All right.

عليك شيخ حمدي ما شاء الله عليك عليك يا مبدع الحمد لله. امين والله ان شاء الله. الله اكبر. فَلَا تَمْنُنْ عَلَيَّ Thank you. الله